فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية ساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إنها الترنيمة الجميلة والدعاء المحبب الذي يدعو به الناس في هذه الليالي المباركات. وكما يحب العبد من ربه أن يعفو عنه وأن يغفر ذنبه فإنه حري به أن يتخلق بمثل ذلك فيعفو عن الناس ويتجاوز ويصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حول العفو نتحدث اليوم مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. وإياكم وكرم الله. خلق العفو من أجل الأخلاق وأجملها وأحلاها. وأحب شيخنا أن تستفتح لنا بالحديث عن العفو في كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن إطلاق العفو في كتاب الله جاء على مقتضى اللغة، وفي اللغة يطلق العفو على أمرين، يطلق على ما زاد عن الحاجة ويطلق على المسامحة. فيطلاقه الأول على ما زاد عن الحاجة جاء فيه بالقرآن قول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقد كان ذلك في صدر الإسلام. وهذه من الآيات التي نسخت بالآية التي قبلها في الترتيب. وقد ذكرنا من قبل عن أحد العلماء هو السيوطي أن الترتيب لم يأتي بالناسخ فيه بعد المنسوخ في ترتيب المصحف الله موضعين، بل هذا هو الموضع الثالث، فهو استدراك على ما قلناه سابقا. ففي البقرة آيتان أحداهما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وجاء قبلها في ترتيب المصحف يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. والآية ناسخة لهذه، ناسخة لها، فقد كان في صدر الإسلام يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته كله. نعم. وفي حديث جابر أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان معه فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل من رحل فليعود به على من لا رحل له. فذكر من أنواع المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما زاد عن حاجته. والعفو بهذا الإطلاق معروف في اللغة فيما زاد عن الحاجة أو زاد عن التقدير عموما. فقد يكون ذلك زائدا على حاجة الإنسان، وقد يكون زائدا على حاجة غيره، مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وهو السمح من الأشياء والسهل. وقد قال الشاعر فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم، وهو يصف ناقة عندما تحتلب تملأ الهجم وهو الإناء الكبير عفوا، أي بدون تكلف ودون عناء، وهي وادعة ساكنة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم لوفرة حليبها والإطلاق الثاني هو إطلاق العفو على المسامحة، هو قريب من أصل المادة في المعنى، وهو الإطلاق المشهور والكثير في النصوص سواء منها ما كان في القرآن أو في السنة. ولذلك جاء اتصاف الله به، فالله جل جلاله هو العفو، وقد وصف نفسه بذلك ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وعفوه عن السيئات معناه مسامحته لأهلها، وذلك في مقامين. المقام الأول حقوق الله المحضة، فإنه يتجاوز عنها لأنه غني عن حقوقه والعباد مفتقرون إلى حقوقهم، فلذلك يصعب عليهم التجاوز عنها. والمقام الثاني هو حقوق العباد، فإن الله يجازيهم عن الخصوم، والله عن بعض العباد يتولى مسؤولياته ومخاصماته والحقوق التي عليه يوم القيامة، فيأتي بالذين بينهما حقوق وأحدهما ظالم للآخر، فيقول لك على عبدي كذا وكذا، فهل يرضيك عنه أن أرفع مقامك وأن أدخلك الجنة وأن أتجاوز عن سيئاتك حتى يعفو عنه؟ فإذا عفى عنه كان هذا من قبيل عفو الله عن العبد لأنه حاسب عنه وجازى في مقابل ذلك. وهذان المقامان لا منافاة بينهما وبين التقسيم الذي يذكره العلماء في الذنوب أن هذا ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب في المشيئة. فالذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود لا يغفر إذا مات عليه صاحبه، أما إذا تاب منه فهو يغفر، فإن الله قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلذلك الشرك يغفر بالتوبة والرجوع منه والخروج منه، وهي توبة يجزم بقبولها، فإن الله أوجب قبولها في حق من كان كافرا وأسلم، فإن الإسلام يجب ما قبله كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقوق العباد نعم لا تترك، لكن يجازي الله عن بعضهم، والله عن بعض العباد يقضي حقوقه يوم الجزاء والعرض. فهذا هو العفو في القرآن. وقد ندب الله إلى تعافي الحقوق فيما بيننا، وأمر بالعفو والإصلاح في كثير من المواطن في كتابه. لو أخذنا هذه الآيات واحدة واحدة وحاولنا نعلق عليها، فضل. مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف هؤلاء المؤمنين الراغبين فيما عند الله الزاهدين فيما عند خلقه أنهم من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس، فهم يكظمون الغيظ أي يكتمونه ويردونه. في الكظم مثل كظم التثاؤب، أن يرده الإنسان في فيه وأن يسد فاه، فكذلك الغيظ كأنه كأنه شيء يثور من الإنسان أو نار تثور منه، فهو يكظمها ويردها. والعافين عن الناس، وهنا أطلق الناس، فيشمل ذلك الظالمين والأقوياء والضعفة والكبار والصغار والحق، سواء تعلق بعرض أو مال أو بغيرهما. فكل ذلك من صفات أهل الإيمان العفو فيه، بل من حقوق نفس الإنسان ألا يأخذ لها بكل حقوقها من الآخرين. ولذلك قال زروق رحمه الله: حقوق النفس ثلاثة، الإنصاف منها للغير، وترك الانتصاف لها من الغير، والخوف من غوائلها. هذه ثلاثة أمور. ترك الانتصاف مطلقا، ترك الانتصاف لها من الغير، نعم، في حق الشخص نفسه، لكن سنذكر تفصيلا في ذلك. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه، وإنما كان يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله، فلم يكن ينتصر لنفسه أبدا، بل لا يغضب إلا لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله. فهذا هو الأصل وهو المذكور في هذه الآية، لكن سنذكر في آيات الشورى وفي غيرها ما يقابله أيضا من الظروف الاستثنائية. طيب، في قوله تعالى: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة. نعم، هنا خطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم. فإن أبا بكر رضي الله عنه أقسم لا ينفق على مصطح بن أثاثة وهو قريب له من جهة الخؤولة، وكان قد كان ينفق عليه من قبل، كان ينفق عليه، فتكلم في الإفك، فأقسم أبو بكر لا ينفق عليه، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتلي أي لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة، وهم أبو بكر الصديق ومن يقتدي به. وهذا فعل شيخ يأتلي ماضيه، ائتلى بمعنى أقسم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هنا أمره الله بالعفو وبالصفح، والعفو هو التجاوز عن السيئة والصفح نسيانها. فالصفح على مستوى من نعم، لأن الصفح يقتضي أن يكون الأمر قد أصبح مستويا كالسطح المستوي، ليس فيه أي أثر، لا ندوب ولا خدوش ولا شيء، زال كل شيء، زال كل الأثر، فهذا هو الصفح. فلذلك قال: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا تشجيع لأبي بكر على هذا التجاوز والعفو، فبين الله أن العافية يعفو الله عنه، وأن المتجاوز يتجاوز الله عنه. فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه ورد النفقة إلى مصطح وزادها، وذلك من الفضل الذي فيه الذي شهد الله له به بكتابه. الإمام أحمد ذكر عنه أنه استأنس بهذه الآية واستشهد بها لما ذكر له المعتصم وما نزل به منه، فقال إني أحل كل من وقع فيه وآذاني إلا مبتدعا، فذكر له المعتصم فقال إني قد جعلته في حل، فقد رأيت الله يقول وليعفو وليصفح. وليصفح. نعم. وأيضا حتى الإمام مالك لما يولد في أيام المنتصر في أيام المنصور قال ما رفع عني صوت واحد إلا عفوت لقرابته من رسول الله قبل أن ينزل الثاني. قبل أن ينزل الثاني. سبحان الله. لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيم يقول ابن آدم بينك وبين الله خطايا والذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك، فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده، وإن أحببت أن يعفو عنك فاعفو أنت عن عباده. نعم، هذا ميزان واضح جدا. وقد جاء فيه الحديث أن رجلا كان مسرفا على نفسه وكان له مال وكان يقرض الناس، فكان يقول لفتيانه إذا أرسلهم في استقضاء حقوقه وديونه إذا صادفتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وقوله فاصفح الصفح الجميل. نعم، هذا في المعاملة مع المشركين، وقد كان ذلك قبل فرض الجهاد، و أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في المدينة بالعفو عما يصيبهم من أذى المشركين وأن لا يدافعهم في ذلك الوقت، فهم ما زالوا في وقت الاستضعاف الذي لا تشرع فيه المدافعة بالقوة في ذلك الوقت، وليس لهم أي نصير على وجه الأرض. ومن المهم في تربيتهم وسلوكهم أن يتعودوا على الصبر، فهو القوة الحقيقية التي لا تهزم، فلذلك عودهم الله على هذا. فجاءت هذه الآيات ونظيرتها قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون، وشرع بعد ذلك الأخذ بالحق من المشركين. ولكن في هذا الوقت كان العفو مشروعا، فلهذا قال وليعفو قال نعم واصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل إن ربك هو الصفح الجميل. شيخنا هو الصفح الجميل هو الذي لا يبقي أثرا ولا ضغينة في النفس، بأن لا تتأثر نفس الإنسان بأي تأثر، فالإنسان قد يعفو وهو مغضب فيبقى أثر الغضب عليه وتبقى يبقى الحنق والحرقة في باطنه، لكن إذا صفح صفحا جميلا لا يبقى معه أي أثر بل يكون مسرورا بما يصيبه. قول بعضهم أن الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، هو عين هذا المعنى؟ نعم، هو نفس المعنى، لا يبقى معه أي أثر. الكفو يقول بعد إذنكم الصفح أبلغ من العفو، لأن الصفح يتجاوز عن الذنب بالكلية واعتباره كأن لم يكن. نعم. أما العفو فإنه يقتضي إسقاط اللوم والذنب فقط ولا يقتضي حصول الثواب. نعم، هذا الذي أشار إليه. يقتضي حصول الثواب، ماذا يقصد؟ الثواب الرباني أو ثواب العافي؟ لا، ثواب العافي. هو المقصود أن العافي حينئذ لم يجعل الذي أصابه كأنه منسي أو حتى كأنه خير وصل إليه، وإنما سكت من تمام العفو أن يعتبر الإنسان الإساءة كأنها إحسان إليه من جهة أنها تأتي بالحسنات مثلا. لذلك نعم، ولذلك قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. التي أحسن السيئة، لا الأخرى. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهنا بينا أن هذا لا يلقاه إلا الذين صبروا، فهم الذين يستطيعون أن يجازوا الإساءة بالإحسان. فهذا مقام من مقامات أهل الإيمان ومستوى من مستوياتهم، وهو فضل عظيم، لكن دونه العفو وهو مجرد التجاوز والإغضاء. وتعرف قول زهير بن أبي سلمان في وصف حصن بن بدر الفزاري، فإنه يقول فيه وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله، بكرت عليه غدوة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله، فدينه طورا وطورا يلمنه وأعياف ما يدرين أين مقاتله. يقول فيه وذي نعمة تممتها وشكرتها، وخصم يكاد يغلب الحق باطله، رددت دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله. و وذي لدد في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله كففت الذي لديهم في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله يقول فيه وغفرت له عفوا وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله رغم كل هذا الذي فعله نعم لكن صفحت غفرت له عفوا وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله وهذا النوع هو من التكرم المعروف الذي كان معروفا لدى العرب من أخلاقهم الكريمة المعتف الذي ذكر في الأبيات وهو السائل اشتقاقه من اشتقاق العفو لا من الاعتفاء وهو التتبع والعفوة وهي الأثر أثر الطعام في الإناء لكن الجذر هو الجذر نعم لكن من غير الأصل من غير الأصل المعنوي ما يكون المعتف هو الذي يطلب العفو أي زيادة عفوة المال القدر لا عفوة القدر ما بقي فيه ما بعد له وجه أن يكون يرجع إلى المعنى الآخر الذي ذكرناه وما زاد عن الحاجة ما يكون له وجه أن يرجع للعفو بمعنى الزيادة نعم أنه نعم يأخذ ما زاد عن حاجة المعطف نعم هو كذلك يرجع إلى ذلك المعنى في قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون نعم هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للمشركين وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته ككل المحسنين الذين رضي الله تصرفاتهم إذا خاطبهم الجاهلون أن يردوا ذلك بالتسليم فقد قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهنا قالوا سلاما المصدر هنا المنصوب يدل على الندب والمصدر المرفوع يدل على الوجوب واسم مصدر أو مصدر شيخ الأسياني والمقصود بالمصدر الدلالة على الحدث طيب. فقوله وقل سلام فسوف يعلمون هنا جاء المصدر مرفوعا وذلك أن العفو هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب والمصدر المرفوع كما ذكرنا يدل على الوجوب والمنصوب يدل على الندب وجه الوجوب فيه شيخنا وجه الوجوب أنه الجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية فهي تدل على الثبوت ولذلك في تسليم الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون سلامه خير من سلامهم لا سلامه واجب لأنه رد السلام واجب وهو مبتدأ بالسلام والابتداء بالسلام سنة مندوب ولذلك قالوا سلاما بالنصب قال سلامون بالرفع فهو فالواجب السلام الواجب هو رد السلام والابتداء به مندوب وهذه من المواضع التي الندب فيها أفضل من الواجب وهي قليلة لدى الفقهاء منها الابتداء بالسلام ومنها التطهر قبل دخول الوقت ومنها إنظار المعسر فهو أفضل فالعفو عنه أفضل إبراؤه أفضل من إنظاره لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين فالنفل في كل منها خير من الواجب نعم طهارة قبل الوقت الواجب المقصود هو واجب أن يتطهر الإنسان للصلاة ولا تجب عليه قبل ذلك نعم لكن إذا تطهر قبل دخول الوقت واستمر على طهارته فهذا مندوب وهو أفضل من الواجب قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نعم هذه الآية العفو فيها محتمل للمعنيين السابقين فمن المفسرين من يفسرها بأن المعنى خذ لنفسك العفو معناه اجعله خلقا وخذ به تمسك به مثل ما تقول خذ بالسنة أو تمسك بالسنة ليس أمرا بعفو عن شخص بعينه أو كذا لا إنما أمر بأخذ الخلق ومساكه أخذ هذا الخلق والتمسك به وقيل المعنى خذ العفو من الناس معناه في تعاملك مع الناس كن سمحا معهم فلا تكلفهم ما يحتاجون إليه خذ العفو فهذا يقتضي أيضا جانبا آخر من المسامحة وهو لا يكلف الآخرين وهو أوكد من قوله يعفو إيه نعم طيب قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وهذا الخلق الكريم في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يدل على أن أنواع الناس ثلاثة التعامل جاهل يخطئ على الإنسان ويسوءه كلامه فيعرضه الإعراض والمحسن يحسن للإنسان ويتعامل معه فهذا يأخذ منه العفو فقط ولا يكلفه أكثر من ذلك ومستصلح بين القسمين يريد الإنسان إصلاحه حظه الأمر بالعرف يأمر بالمعروف ولذلك يقول أحد العلماء خذ العفو تعرف الأبيات خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولين في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. هذا الميزان الذي وضعه الله في سورة الشورى وهو أكبر تفصيل في العفو ورد في كتاب الله. أكبر تفصيل في العفو ورد في كتاب الله، لأن الله جعل لنا كفتين، في إحدى الكفتين الأخذ بالحق وفي الأخرى المسامحة والعفو. في الكفة اليمنى فيها المسامحة والعفو، والكفة اليسرى فيها الأخذ بالحق. وهذا يرجع إلى حال الآخذ والمأخوذ منه. فالآخذ قد يكون مظلوما ورضاه بالظلم مذلة وهوان، فيكون ذلك ضعفا في حقه وهذا غير مطلوب شرعا، فقد يكون لا يكون عفوا مطلوبا. نعم، وقد يكون قادرا، والعفو عند القدرة محمدة مطلوبة شرعا. والمأخوذ أيضا قد يكون غاية في الفساد والإجرام، فالعفو عنه غير مناسب بل يزيده شجاعة على ما هو فيه، ولا يرد الظالم إلا بعض أخلاقه. وقد يكون ضعيفا لا يخاف منه تباد في الأذى، وقد يكون صالحا في الأصل وقعت منه زلة فيتسامح معه في مقابل ذلك، قيل ذوي الهيئات عثراتهم، ويستصلح بهذا. فلذلك جاء هذا الترتيب في قول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه أول شيء، أول حجر وضعناه في الكفة اليمنى وهي كفة العفو. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهذا الغضب لغير الله، لأن الغضب لله لا بد من المؤاخذة فيه بالحق. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا في حق الباغي الظالم العاتي الذي لا يرده إلا مثل ذلك، فهذا لا بد أن يرد بمثل هذا. وهذا الميزان يعرفه العرب، فقد قال الفند الزماني في قصيدته المعروفة: في الشر نجاة صفحنا عن بني ذهل وقل القوم وإخوان، وعسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، ولما أن صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، وبعض الجهل وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذ عانوا. فلذلك لا بد من هذه المجازات. وفي المقابل يقول الآخر: الغريب أن أباتا ما من ذكرها أبيات الفند هذه أول ما افتتح به الحماسة، ثم أتى بعدها بالقصيدة الأخرى: لو كنت بمازل لبتست بحبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا، وركبانا قوما إذا الشر أبدانا جذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. فهنا هذا التوازن لا بد منه. فلذلك قال: الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي سيئة في حق الابتداء، ولكنها في المقابل سميت سيئة وإن كانت هي حسنة في باب المقابلة فقط، باب المقابلة والمشاكلة. فمن عفا وأصلح، رجعنا إلى الكفة الأولى اليمنى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ثم رجعنا إلى الكفة اليسرى، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. موازنة عجيبة. ثم رجعنا إلى الأولى فقال: ولمن انتصر ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فكانت الموازنة هكذا: أولا والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ثم بعدها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذه الموازنة هي بحسب المعتدى عليه وبحسب المعتدي. ولذلك كره مالك العفو عمن عرف بالفساد، لأن عفوه يشجع العفو عنه يشجعه على فساده ويستمرئ به باطله الذي هو عليه، سدا للذريعة. سدا للذريعة، نعم. طيب. فلذلك لا بد أن تكون هذه الموازنة حاضرة بين عيني الإنسان عند تصرفه. وقد فصلها عدد من العلماء ومنهم الإمام الغزالي في الإحياء، فذكر أن الإنسان تأتريه الأحوال، فإذا كان عفوه يشعر بمنقصة بمذمة وضعف وخور وهوان فهو عيب في حقه، لأنه نقص لعرضه وخدش لمستواه ومروءته، فلذلك لا يعفو حينئذ بل يؤاخذ، وإن قدر وإن لم يقدر ابتعد حتى يجد وقتا، لأن الابتعاد انتصار. ولذلك تعرف قول الشنفراء: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني لاقم من سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا، وأرحلوا وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلام تعزلوا. وكثير من الذين لا يستطيعون الانتصار يبتعدون بأنفسهم، كإبراهيم عليه السلام قال: إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فانتصر الله له. وهكذا شأن الأنبياء في هجراتهم في البداية، كهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهجرة لوط مع إبراهيم وهكذا. فلذلك هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون الإنسان قادرا على الانتصار، وإذا لم ينتصر كان مذلة وهوانا فيلزم أن ينتصر، وإذا قدر أن يعفو لأمر ما وراء ذلك إصلاحا فلا بد أن يبرز أيضا قدرته وأنه قادر على الأخذ ولكنه سامح. أما إذا لم يكن في الانتصار في العفو أية مذلة فهو أفضل وهو الأصل، إذا لم يكن في أية مذلة، بأن كان المعتدي ضعيفا أو كان من ذوي الهيئات الذين تقال عثراتهم، أو كان الإنسان قادرا عليه قدر عليه تماما، فالعفو بعد القدرة ملكنا فكان العفو منا سجية، وهكذا في العفو غدرا بعد رد الموت عني وبعد عطاء، كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة كما قال القطامي. فذلك قسم رابع عند الغزالي أو هي هذه الثلاثة فقط التقسيم الذي ذكرناه هو هكذا. إذا كان العافي يزيده العفو عزا ولا يقتضي مذلة له فذلك أفضل له، فهو الأفضل وهو الأصل. وإذا كان مذلة في حقه فإما أن يكون قادرا عليه وإما أن يكون عاجزا عنه، فإن كان قادرا على الأخذ فالأفضل له الأخذ، وإن كان عاجزا عنه فحظه الابتعاد. طيب، وإن كان المعتدي جبارا عنيدا واستطاع الإنسان أن يأخذ منه بحقه فليأخذ منه بحقه ولا يتركه للآخرين، وإن كان أيضا من أصحاب الهيئات ووقعت منه عثرة فإنه يقيلها ويستصلحه بذلك، وإن كان غير ذلك بأن كان ضعيفا حصل منه اعتداء نعم يتركه. طيب أتجاوز إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا أشير لكم إلى بعض الأحاديث وأسمع تعليقاتكم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نعم، هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العفو يعز الله به الذين يعفون، لأنه كما ذكرنا تخلق وتعلق، فأسماء الله منها ما هو للتخلق والتعلق ومنها ما هو للتعلق خاصة، فالذي هو للتعلق مثل الجبار المهيمن ونحوها لا يتخلق بمثله، والذي هو للتعلق والتخلق مثل الرحيم ومثل الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من السماء، ومثل العفو في حقي. ولذلك في خطبة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيح يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أميرا على العراق، قام جرير خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، كان من أخلاقه العفو عن الناس، فلذلك بعد موته يستعفي الناس له يسألون الله له العفو: واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد إني لكم لناصح، ثم استغفر ونزل. طيب شيخنا، لو حدثتمونا عن بعض صور العفو في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حياته مبنية على العفو، فكل حقوقه هو يعفو عنها ويسامح، وإلا فحقوقه لا حصر لها. حقوقه علينا نحن الآن، وبيننا وبينه 1400 عام وزيادة. حقوقه علينا لولا عفوه ومسامحته لما تصورها الإنسان، تصور أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليس مثل الوالد والوالدة والشيخ. فحقه آكد من كل الحقوق. وانظر إلى تقصيرنا في حقه، يجب علينا جميعا النصح له، وأوجب الله علينا الصلاة عليه، وأوجب علينا نصرته، وأخذ العهد على الأنبياء جميعا بذلك. وانظر إلى تقصيرنا في حقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عن كل حقوقه جميعا. سواء كانت مع عدونا أو مع صديق، فكان يعامل الأعداء في حقوقه هو بالعفو والمسامحة. وحتى إن رجلا من الأعراب جاف غليظ أتاه وله عليه دين، فتكلم فأغلظ الكلام حتى هم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فإن لصاحب الحق متكلما. وجاء أعرابي آخر فجذبه بطرف ثوبه حتى أثر في صفحة عنقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله مر لي بشيء من مال الله الذي في يدك، فابتسم وقضى حاجته. وعندما اجتمع عليه الأعراب يوم أوطاس يسألونه، كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، حتى أعطاهم ما لديه. فتعلق ألجأه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه، فقال إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ومن تمام عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عن أعدائه لما قدر عليهم، فإنه يوم الحديبية أظهره الله على المشركين فأسر منهم 80 من فرسان قريش، فعفى عنهم جميعا وجز نواصيهم وأطلق سراحهم، مع أنهم ما زالوا على أوج الحرب وأشده قبل أن تكون بيعة رضوان. وبعد ذلك لما فتح الله عليه مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن تمام عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عن ابن عمه أبي سفيان بن الحارث الذي كان يهجوه في جاهليته ويناصبه العداء، وكان يشبه بأبي لهب في ذلك. فلما أسلم هو وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أمية الذي اقترح عليه ما جاء في سورة الإسراء، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها. اقترح ابن أمية. نعم ابن أبي أمية. أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة عيانا. فعندئذ لما أسلم هو وأبو سفيان جاء فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وهي أخت عبد الله بن أبي أمية، قالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فلم يستمع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبا إلى علي بن أبي طالب يريدان شفاعته، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يشفع عنده أحد، ولكن ائتياه فقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلا ينبغي لأحد من الناس أن يكون جوابه أحسن من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وهو جالس، فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قرب أبا سفيان وكان يقول إني لأرجو أن يسد الله بك ما سد حمزة أو جعفر بن أبي طالب. وكان أبو سفيان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان من حيائه منه لا يستطيع النظر في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم حياء منه. بل الغريب في الأمر أنه ثبته الله معه يوم حنين عندما انهزم الناس، ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل، ثبت معه العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وهو ممسك بعنان بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم في وجوه هوازن وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وابن عمه أبو سفيان ممسك بعنان بغلته. فهذا العفو عود الناس عليه في كل الأمور. بل الغريب أن عفوه شمل الذين هجوه من المشركين في وقت مسألتهم وضراعتهم، فأبو عزة الشاعر جمحي. نعم، وكان منشدا شاعرا جاء في أهل بدر فأسر، فتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفه وكبر سنه وأنه فقير وذو بنات، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه العهد لا يكثر عليه سوادا بعد ذلك. وكان من تمام عفوه صلى الله عليه وسلم أيضا عفوه عن الأعرابي الذي جاء يبيع فرسا للمدينة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة وهو لا يعرفه فساومه فيها بثمن فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثمن واشتراها منه وقال اقتد اتبعني حتى أنقذك. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعرابي وراءه فرآه بعض الناس ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا أنه اشترى منه فكانوا يساومونه في فرسه حتى إذا أعطي ثمنا أكبر مما دفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح به فقال يا محمد إما أن تشتري فرسي وإما أن أبيعها فقال قد اشتريته فقال لا والله. فهنا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم للكذب لأن الرجل كاذب ولكن مع ذلك يعفو عنه ويسامحه ويدفع له الثمن الجديد الذي عرض عليه. وهكذا فإن من تمام عفوه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع الناس أنه عندما جاءته رسالة قتيلة بنت الحارث أو نتيلة بنت النضر بن الحارث في أسر أبيها وقتله صبرا قال لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا لأنها استعطفته بأبياتها حبسا نعم صبرا معناه من غير قتال أن يكون أسيرا ثم يقتل. أو محمد قالت يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق وظلت سيوه بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق. ومحمد يا خير ضني كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقه من كان عتق وتق. حديث عائشة شيخنا أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقولها أيضا من انتقم هذا الحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ثبت في التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل في الكتب السابقة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف تماما عينهم أي نعم. فعبد الله بن عمرو يمكن أن يكون أخذه من التوراة الزاملة التي كانت عنده قد أخذ فيها من كعب الأحبار. وما عائشة أم المؤمنين فإنها تصف فوفقها الله لموافقة هذا الوصف الذي جاء في الوحي نعم. وقولها من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بشيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله نعم هذا خلقه دائما. طيب شيخنا بعد هذا هل من وسائل عملية يمكن أن يسلكها الإنسان ليربي نفسه على العفو سيما أن الأمر فيه شدة على النفس؟ الأمر فيه شدة على النفس لكن من المهم أن يدرك الإنسان أنه لا يترقى إلى الكمال الممكن ولا يتجاوز كثيرا من الأخلاق الذميمة إلا بكثير من المجاهدة. وهذه المجاهدة تقتضي من الإنسان أن يقرأ النصوص الآمرة بالعفو وذلك بالطريقة التي شرحنا سابقا أن يكتب ورقة فيها آيات العفو في صفحتها الأولى وأحاديث العفو في صفحتها الثانية ويجعلها في جيبه فإذا صلى فريضة من فرائض الله وصفت نفسه وبصيرته بالعبادة والقرب حينئذ جرد من نفسه إنسانا فيقرأ آيات العفو ويقول هذه رسالة يا نفس هذه رسالة من ربك عز وجل وصلت إليك. فتصوري لو أنها رسالة من أي حبيب يحبه الإنسان ولا يستطيع الوصول إليه أليست محل تقدير وإجلال؟ لو وصلت إليك رسالة من والدك رحمة الله عليه ليست محل تقدير كبير وإجلال عظيم؟ لو جاءتك رسالة من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى عادل بن أحمد بن عامر أليست محل تقدير وإجلال؟ فكيف لو وصلت إليك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان بن فلان؟ فكيف لو كانت الرسالة من رب العزة والجلال الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله؟ فتنظر إليها بهذه النظرة وتقرأها بهذه القراءة وأنت جازم بأنها رسالة من الله إليك وقد وصلت دون تحريف ولا تبديل ولا تغيير وهي معصومة محفوظة. فتعرضها على نفسك وحينئذ ستنقاد النفس بكل هذه المحفزات ثم بعد ذلك تأتي إلى الصفحة الثانية فتقرأ فيها هذه الأحاديث، سواء أخذتها من الترغيب والترهيب أو أخذتها من رياض الصالحين أو أخذتها من المتجر الرابح اللي نعم أو أي كتاب من هذه الكتب التي تجمع الفضائل. نعم الفضائل، فتقرأ هذه الأحاديث بنية أنها رسالة وصلت إليك من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. وبقدر محبتك له ورضاك به رسولا نبيا، بقدر تعلقك به وبقدر تعلقك بكلامه ورسائله إليك، وأنت جازم بأن هذا كلامه قد وصل إليك، فحينئذ تجعل لنفسك برنامجا تقول لها تعالي مدة أسبوع ننفذ هذا الأمر الإلهي والنبوي فنعفو عن كل الحقوق، وتراجعها بعد كل فرض هل فعلا استقامت أو لا. فإذا جاء الأسبوع كاملا واستجابت فيه النفس لذلك وحصل العفو الكامل، مدد لها أسبوعا آخر وشجعها على ذلك وامتدحها في الباطن على هذا الأمر حتى تعتاد. فإذا جاء الأسبوع كذلك كاملا مدد لها أسبوعا ثالثا ورابعا، فإذا تم الشهر فقل لها يا نفس تركت الانتصار للنفس مدة شهر كامل فلن تعودي إليه أبدا، وهذا فطام ما بينك وبينه. وإذا قدر أنه حصل خرم في ذلك فالإنسان قد يحفظه بعض الناس، وقد يكون بعض الناس غير مهذب في تعامله فيستعجل الإنسان ويستفزه عن تفكيره، فإذا حصلت زلة من ذلك لا بد من معاتبة النفس عليها ومعاقبتها بإلزامها بطاعة شديدة عليها حتى تستمر، ثم يواصل الإنسان مع مراعاة الميزان الذي شرحتمه. نعم، قد يكون الشخص محتاجا لتأديب. نعم. أو نعم شيخنا، بعض المسائل المتعلقة بالعفو، هل التسامح والعفو يتعارض مع الهجر للتأديب؟ لا، بالنسبة للهجر أنواع، فمنه هجر صاحب المعصية ما دام على معصيته وهذا هجر لله ويفعله الإنسان تأديبا له على معصيته، ليس للنفس منه حظ أصلا. نعم، ليس للنفس منه حظ. ومنه هجر من لك حق عليه لقصد أخذ الحق منه وتأديبه ورده إلى ذلك، كما قلنا في قول زهير وعرضت عنه وهو باد مقاتله، وكما قال الأخطل وجاهل معرض عني صفحت له وقد أبين منه الميل وقد أبين منه الضغن والميلا ولو قد أبين منه الضغن والميلا ولو قابله مني بصاعقة ما كان كالذئب مغبوطا بما أكل، ولو أقابله مني بمندية ما كان كالذيب مغبوطا بما أكل، المندية التي يندى منها الجبين. إيه نعم، فيقول إنه أعرض عنه وصفح عنه مع أنه قادر عليه. فهذا النوع هو الإعراض والهجر الجميل، وهو مشروع ثلاثة أيام ولا يزيد ذلك في حق المسلم، لحديث أبي أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شيخنا، الهجر هل هو شيء غير الانقطاع؟ يعني قد لا يلقاه لمدة ثلاثة أو أربعة أو أسبوع أو شهر؟ لا، هو متعمد، هو الشيء المتعمد الذي يستشعره صاحبه هذا المنهي عنه. هذا نعم، وليس مجرد أني ما ألقاه مثلا لا تمر الأيام وما رأيته. لا، ليس هذا. شيخنا، طيب أحيانا يحصل في واقع الناس هذا الآخر، الهجر جميل بن عبد الله بن معمر صاحب بثينة. بثينة، فإنه يقول وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا أستطيعه وبالمنى وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله من نظرة العجلاء وبالحول تنقضي أواخره ما نلتقي وأوائله. رضي بلا شيء. يحصل أحيانا شيخنا أن يكون هناك صديقان وبينهما ألفة ومدة، ثم يحصل موقف ما فيختصمان ثم يعفو أحدهما عن الآخر، ولكنه بعد العفو يشعر أن هذا الموقف كشف له من طباع صديقه ما لا يعيده يعني إلى نفس الصداقة. إيه نعم، فيعفو عنه كذا ولكن خلاص يريد أنهي علاقته به، فهل هذا يعد من هذا عفو لا صفح، فهو قد عفا ولكنه لم يصفح. هل عليه ملامة أو لا؟ ليس عليه ملامة، لكن عليه أن يصفح وهو أفضل له وأكمل لنفسيته. نعم. مسألة الصفح التام هذا الذي لا يبقى معه شيء البتة، هل هو كثير أو سؤال أوضح، هل هو واقعي في حياة الناس يعني نعم. هل يمكن الإنسان فعلا وواقع بل إذا كنت تحب إنسانا حبا شديدا فتكون زلاته إحسانا لديك وتعرف قول زياد الأعجم وأهنت نفسي يقول هذا يقول ما من يهان عليك ممن يكرم فلذلك قد يكون هذا من باب المبالغة بالإحسان والآخر يقول كيف لا يسرف في إجرامه من متى شاء من الذنب خرج وبمجرد رؤيته ينسى الإنسان الذنب وقول الآخر أيضا يقول في أتخالني من زلة أتعتب نفسي عليك أرق مما تحسب إلى آخر الأبيات طيب المشهورة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه لذهاب الوقت أكثر مشاكل الناس التي يقع بها النزاع والهجر هي مشاكل تافهة ولا أمور دنيوية تافهة ففي نصف دقيقة لو علقنا على مثل هذه المسألة نعم لا بد أن يدرك الإنسان بالتعقل قيمة العلاقة والتعايش بين البشر وأنه مطلوب وأن هذا التعايش لا يعدله شيء فالإنسان تصور أنه زل زلة واحدة أخطأ عليك في أمر ما وفي موقف ما ستدرك أن له أيضا إيجابيات كثيرة إذا قارنتها بهذه السلبيات ستقضي عليها صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مخارطة الأزواج لا يفرق مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق سره منها خلق آخر قد أخرجه مسلم في الصحيح والشاعر يقول ومن الذي ترضى سجاياه كلها كف المرأة نبلا أن تعد معايبه ولست بمستبقنا خلات الأمه على شعث أي الرجال المهذب كما قال النابغة فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أنه هو نفسه تقع منه الزلات للآخرين ويحب أن يصبروا عليه في مقابل ذلك يصبر هو منهم على مثلها والإنسان إذا جعل هذه المقارنة واضحة قضت على الماضي وقد قال أبو الطيب المتنبي في أبي العشائر يقول في عد سيئاته يقول لئن كان بالذنب الذي ساء واحدا فأفعاله لا إيسرن ألوف فيتذكر الإنسان هذا نعم أكرمك الله شيخنا وشكرا لكم على هذه الإضاءات في موضوع العفو إلى الأخوات شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا ونلقاكم إن شاء الله غدا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم